الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. في هذه الجمعة المباركة حديث يدور حول موضوع وجوب تربية الأبناء. الأولاد معاشر المسلمين هم زينة الحياة الدنيا وزهرتها، يخففون على المسلم أتعاب الحياة. وجودهم في البيت كالأزهار في الحدائق، يسر القلب عند مشاهدتهم، وتقر العين عند رؤيتهم، وتفرح النفس بالحديث معهم. ولذلك قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد معاشر الإخوة الكرام هم بسمة الأمل وريحان القلب، وهم أكبادنا تمشي على الأرض، أكبادنا تمشي على الأرض. ولكم أن تدركوا قيمة الأبناء حينما تسألوا رجلا أو أما حرمت من البنين والبنات، اسألوا هؤلاء سيذكرون لكم قيمة الأبناء. إن الواحد تجده يتعصر حرقة وهو يرى عند غيره أبناء وهو لم يرزق بأبناء، بل تجد الواحد يبحث عن أمهر الأطباء ويقطع المسافات، بل قد يرحل من قارة إلى قارة، من إفريقيا إلى أوروبا أو حتى إلى أي أقصى بلد، لعله يجد علاجا لإنجاب الأبناء. فمن رزق بالأبناء فقد رزق بنعمة كبيرة قد لا يعلم فضلها. وهذه النعمة، تصوروا بيتا بغير أبناء وعمرك قارب 50 أو 60، بيت بدون أبناء هو بيت موحش، بيت موحش لا فيه لا فرح ولا ضحك ولا زهور ولا شيء من ذلك معاشر المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم: إن لولدك عليك حقا. وأخرج البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية، يعني أعطاه ذرية، فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. يعني حسابه يكون عسير إذا لم يبذل نصحه وتوجيهه وتربيته لأبنائه. فلا بد من نصح الأبناء وتربيتهم والحرص على تعليمهم وسلوكاتهم وصحتهم. انظروا إلى زكريا عليه السلام. زكريا حينما رأى المولى تبارك وتعالى قد رزق مريم طعاما، وهي نذرت نفسها لعبادة الله تبارك وتعالى، حينما رآها بأنها رزقت طعاما و وقد أوقفت نفسها لعبادة الله تبارك وتعالى، هنالك دعا المولى عز وجل وقد بلغ من العمر عتيا وزوجته عاقر، فقال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. رجل ليس له ذرية، لكن حرمانه من الذرية لم يجعله يغيب عن عقله أنه لا يريد ذرية فحسب، بل يريد ذرية طيبة. ليس البطولة أن تكون لك ذرية، لأن أكثر الناس عندهم ذرية، لكن البطولة أن تكون لك ذرية طيبة، هذه بطولة. إذا أخرجت لنا عالما فأنت بطل، إذا أخرجت لنا تقيا يؤدي الطاعات ويجتنب الكبائر محافظ على الصلوات فأنت بطل، إذا أخرجت لنا امرأة عفيفة طاهرة ملتزمة بحجابها مؤدية لفرائض ربها مجتنبة للمحرمات فأنت بطلة أيتها الأم. هنا فقط تكوني بطلة، هنا فقط يرفع لك شأن ويرقى لك مقام عند المولى تبارك وتعالى. أما أن ينجب الإنسان الأبناء ثم لا يحرص لا على صحتهم ولا على تعليمهم ولا على تربيتهم، فما هكذا تورد الإبل يا سعد. المولى جل في علاه ذكر صفات من حباهم المولى عز وجل وفضلهم عمن سواهم إلى درجة أن نسبهم إلى نفسه وهم عباد الرحمن. عباد الرحمن قوم اتصفوا بصفات فنسبهم المولى عز وجل إلى نفسه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من صفات عباد الرحمن ماذا يقولون؟ الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من دعاء عباد الرحمن يدعون الله أن يرزقهم أزواجا صالحين وذرية صالحة. قال أهل التفسير الذرية التي تقر بها العين، يعني الذرية التي تفرح بها النفس، تقر بها العين يعني تفرح بها النفس، وهي الذرية التي تملأ عينك وترضيك وتفرحك، هي تلك الذرية الطائعة لربها كما قال أهل التفسير، هي ذرية تتقي الله تؤدي الطاعات وتجتنب المحرمات. جميل أن يتخرج ابنك من الجامعة فيصبح دكتورا وأنت لك أن تفتخر بذلك ولك أن تفرح بذلك، لكن فرحتك لن تتم وشرفك لن يرتفع ما لم يكن ابنك ذلك يركع لله ويسجد لله ويجتنب الحرام. لك أن تفرح بابنتك الذي حصلت على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الليسانس، لك أن تفرح بذلك، لكن الفرحة لن تتم ومقامها لن يرتفع عند العقلاء وعند رب السماوات، لن يرتفع مقامها إذا كانت غير متحجبة، إذا كانت غير طاهرة، إذا لم تكن عفيفة تجتنب المحرمات، ليس لها قيمة. الوصول إلى هذا المبتغى ينطلق من تضافر جهود المسجد وجهود الوالدين. الوصول إلى ذلك الابن الذي عنده شهادة علمية وعنده تقوى واستقامة وطاعة لرب العالمين تنطلق من تضافر جهود المسجد وجهود المدرسة وجهود المنزل. ما لم تتضافر هذه الجهود لابد أن نعترف، ما لم تتضافر جهودنا لن نصل إلى نتيجة، لن نصل إلى نتيجة. الأب الذي لا يشجع ابنه الذي يأتي لحفظ القرآن الكريم في المسجد، أب يدعو ابنه للكسل ولترك حفظ كتاب الله. الأم التي لا تحرص على حفظ ابنتها لكتاب الله ولا تحرص على طاعة ابنتها وأدائها للصلاة، أم فاشلة تدعو ابنتها لأن تترك الفرائض وتترك الاستقامة. معاشر المسلمين، بقدر الاستثمار في الأبناء والاهتمام بهم يكون الحصاد مثمراً غنياً وكثيراً. واعلموا معاشر المسلمين أن من صلح ولده خلد ذكره في الدنيا وثبت أجره في الآخرة. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في سورة ياسين: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال أهل التفسير: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من أعمالهم وآثارهم. قالوا: من أثر الرجل ابنه الصالح. من آثارك في الدنيا ابنك الصالح. ألم ترى الرجل يرى ابنا صالحا مستقيما فيقول: ربي بارك في والديه، هذا ابن فلان ربي بارك فيه، أو تبارك الله فيه، هذا ابن فلان، فيحمد أثرك وأنت في قبرك، لأنك أخرجت رجلا، أخرجت ولدا طيبا، أخرجت شابا مستقيما لا يعتدي على الناس ولا يسب ولا يشتم، يحترم الكبير، يقدر الصغير، يمسك لسانه عن الفحشاء، لا يؤذي الناس. فالناس يذكرون أثرك ويذكرون فضلك حينما يرون أبنائك واستقامتهم، يذكرونك ويحمدون حالك ويرفعون من قيمتك وشرفك. قال: هذا ابن فلان، هذا ابن فلان. يا إما تذكر بالخير ويا إما تذكر بالشر. قال: هذا ابن فلان، انظر ماذا يفعل، يعتدي ويقول كلام فاحش ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. فيا إما أن أثرك سيرفع عند الناس ويثبت لك الأجر عند رب السماوات، يا إما تذم وتقبح بأفعال أبنائك ولك قسط من المسؤولية تحاسب عليها يوم القيامة إن فردت وتخذلت. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان من ضمن ما أوصى به الصحابة رضوان الله عليهم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله والسنة. إن تمسكت الأمة بالكتاب والسنة لا تخشى شيئا. فماذا قال لنا المولى عز وجل في كتابه في تربية الأبناء؟ ذكر لنا المولى عز وجل قصة أب أدى دوره ليكون هذا الأب قدوة لباقي الآباء. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الأب يعلم ابنه التوحيد. يا بني، فيما بعد ماذا يقول؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعلم ابنه مراقبة الله، يقول له: أي شيء موجودة داخل صخرة ولو تكون ذرة موجودة فالله عليم بها. يعلم ابنه أن يراقب الله، يزكي قلب ابنه، يعلمه كيف يطيع المولى تبارك وتعالى، ثم يعلمه أداء الفرائض. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. جميل أن تراقب ابنك هل حفظ دروسه أم لم يحفظها. أجمل من ذلك أن تعينه حتى يأتي بنتائج طيبة. لكن من العيب الكبير أنك في حين تهتم لنتائج دراسته لا تهتم لصلاته، هل صلى أم ترك الصلاة. من العيب الكبير أن تهتم لنتائج ابنتك ولا تهتم للباسها وهندامها، هل لباسها مستور أم غير مستور. من العيب بمكان. من العيب بمكان. انظر ماذا قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يعلمه الأخلاق الطيبة والخلال السامية، فيقول له: ولا تصعر خدك للناس، يعني احترم الناس، لا تعطيهم خدك، ولا تدير ظهرك للناس إذا تكلموا معك، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تكون متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، أن يكون لك قصد في كل خطوة تخطوها في الحياة، كل خطوة تخطوها عندك قصد، ماكش تمشي مع لبكش وراك رايح. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك، فما بالك بالكلام الفاحش والكلام البذيء. واغضض من صوتك، أي خفض صوتك، لأن يعني رفع الصوت يؤذي الناس، فما بالك إذا كان الكلام فاحشا أو بذيئا. وقد وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحش ولا البذيء. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فعلم ابنه التوحيد، وعلمه مراقبة الله، وعلمه أداء الفرائض والنصيحة الناس على ذلك، والتخلق بالأخلاق الطيبة. هذا الجهد كله ينبغي أن يبذله كل أب، والمسجد يمد له يد العون. لكن ما لم يقم الأب والأم بدوريهما، قد يعجز المسجد عن أداء كل ذلك. قد يكمل بعضنا بعض، المسجد يكمل البيت والبيت يكمل المسجد، فهذا يؤتي ثماره بإذن رب العالمين. معاشر المسلمين، ما لم نتعاون لا نصل لنتائج. واعلموا أن مقامات الناس باعتبار ما يحملون من علم وتقوى. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومقامات أبنائنا ترتفع عند الله إذا كانوا مطيعين لله، ويرتفع مقامهم بالعلم، وحفظ كتاب الله من العلم، بل هو أفضل العلوم على الإطلاق. ولذلك قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أخرج الإمام البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: إذا حضرت الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يقول: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. هذا الصحابي يتكلم عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم يصلي بكم أكثركم حفظا لكتاب الله وتلاوة له. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. قدم هذا الصحابي وعمره 7 سنوات، لأنه كان أكثرهم حفظا لكتاب الله. حتى تعرف مقام حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، العائلات الكبيرة كانت دائما تحرص أن يكون من ضمن أبنائها عالم. انظر إلى مصر، البيت الذي ليس فيه عالم أزهري بيت ناقص. هذا وكذلك العائلات الكبيرة تحرص أن يكون لها ابن ولو واحد حافظ لكتاب الله، واحد عالم لكتاب الله تبارك وتعالى، عارف بدين الله عز وجل. يقول: